نحن نجيب بدل ان احنا نعمل اغنى النباتات في بلد الفحول. فبيقول لي نحن يعني لما تتحط هذه الادويه بالمنتجات الكيميائيه هي فحول، يعني هو ما تجيب فحول لوحده نقطه وبيدخلها هو هذه. قال لي وان يعني زي اذا انت كم كميه كبيره من النعناع يعني ثاني نوع من ال نعم يعني. كذلك شيخ يعني إضافة للسؤال، يعني النبيذ الذي كان يشربها الرسول صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث يريقه أو مستويه قادمه، يعني يقول الآن بعض الكيميائيين أنه النبيذ ما في شراب بشعير أو غيره إلا وفيه نسبة بسيطة من الكحول، فكيف يعني نوفق أن هذا القليل من الكحول الذي كثيره يسكر منقذف عليه وبناء على ذلك برضو تابعات السؤال على البيرة والسيجر والشلال ما شاء الله بيب عديد السؤال مكتوب يعني هو نريد نناقش من ناحية علمية كذلك طبية لكن بارك الله ارحم شيبتي ما الذي تريد مني أن أحفظ لا شلتك واحدة واحدة على كل حال نحن نعطيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرة من أجوبة الأسئلة التي وجهتها وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه. قوله عليه السلام لا أسكر كثير فقليل حرام. نضرب الآن مثالا، إذا كان هناك لتر من الماء فيه في المئة 50 من المادة المسكرة ونسميها بالكحول، في هذا اللتر في هذا الخليط من الكحول 150 صار هذا الماء مركب من ماء زائد كحول، صار مشكلة. لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به، حينئذ يصبح القليل من هذا الشراب حرام. لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في 5 جرامات مثلا من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله القليل من هذا الشراب حرام. لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في 5 جرامات مثلا من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله لا يتأثر ولا يسكر، هذا يكون شربه حلالا. واضح إلى هنا؟ نأتي، هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء فيصب فيه 5 جرامات كحول بحجة أن هذه 5 جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا اللتر من الماء مسكرا؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك مادة مسكرة التي هي أم الخمر والتي هي الكحول. عملية تركيب المسكر هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام، ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما تعلم دكتور تكلمنا في هذا الموضوع طويلا، قلنا هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم وربما أكثرها فيها كحول ومكتوب عليها نسبة الكحول

النعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس غير الشاروخ أو الصندل ما أدري ماذا تسمونه شبشب الحذاء الأوروبي إيش يسمونه اللي له رماح اللي هو الكندرة جزمة يعني نحن الجزمة نسميها بيكون طويلة إلى هنا أما هذا الحذاء الذي إلى هنا هو إنه مربط هنا هذا اللي شو المدرسة الآن يدرسوا فيها الكندرة الكندرة هذا لباس أوروبي لكن لما يلبسه أحدنا اليوم ما يظهر علي أنه متشبه بالأوروبيين ومن هنا يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما استطاع لضيقها فأخرج يده عليه السلام من كمه وخب الماء عليه مغيرة بن شعبة فوضأ وكان لابسا كفيه أهم المغيرة بأن ينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبس الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن جيا خاصا بالروم يومئذ ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة ولا بد من هذا التفصيل وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصات الكفار فلبس المسلمين له حرام وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه السلام فيجب أن نلاحظ هذا التفريق كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة أو هو في الحرمة واقع لا منعه كلما خف التشبه خف إذا عم الملكة إذا عم المسلم التشبه إذا عم بحيث أنه صار بالنسبة للصالحين والطالعين إذا يأخذ حكم الإباحة وهذا مثاله تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق وغيرها طربوش طربوش الأحمر هذا نعم اللي فيه كده هذا لباس أصل روماني لما غزوا الأتراك ذيك البلاد وفتحوها وعاشوا معهم تأثروا بلباس الطربوش فانتقل الطربوش إلى الأتراك من الأتراك إلى العرب إلى آخره وعم إلى الآن النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش وهو في الأصل أخذوه من الأتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان والأتراك الأصل أخذوه من الرومان يعني هم كفار من النصارى كما تعلمون والعلماء يقولون الأمر إذا إيش أم شاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم إذا رأيت مسلما